الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل وبلزوم صراط الله المستقيم الواضح البين الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه غدا طريا يعمل به أهل الإسلام عبر مختلف الأزمان وفي جميع الأمصار، يعملون به كما عمل به الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين بإحسان إلى يوم الدين، لأن هذا الدين قد أكمله الله تبارك وتعالى، ليس فيه نقصا وليس فيه عيبا، فهو كما قال الله عز وجل في آخر ما أنزل على الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولكنه عباد الله شاء الله تبارك وتعالى بحكمته أن يمتحن هذه الأمة، أن يمتحنها ويختبرها بظهور الفرق والجماعات التي حرمت الفهم السليم كما فهمه الصحابة من الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث بوقوع الاختلاف وبأن قوما من هذه الأمة تأخذ بهم الأهواء ذات اليمين وذات الشمال وتقذف بهم في نار الجحيم والعياذ بالله. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بإسناد صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق إلى 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وسيخرج من أمة أقوام تجار بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيظهر في أمته فرق وطوائف وجماعات وأحزاب تميل بهم الأهواء عن متابعة الحق الذي جاء به الرسول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، حتى شبه ذلك بالكلب الذي يصيبها، والكلب هو داء يصيب الكلاب، وهو معروف بانتشاره وسرعة انتشاره، لا يدع ولا يترك مفصلا إلا دخل جسم صاحبه، إشارة منه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيكون مصدر التلقي عند هؤلاء المتبعين للأهواء، وتحاكمهم واحتكامهم هو متابعة الهوى، لاتباع الشرع كما أمر الله سبحانه وتعالى. فالهوى عباد الله من أعظم المهلكات التي تصيب الفرد والجماعات. الهوى كما عرفه العلماء هو ميل الطبع إلى ما يلائمه وتعلقه بالشيء حتى يتغلب على قلبه، وهو ناتج من المحبة المفرطة للشيء. وقد يتمكن من الإنسان خاصة عند انعدام المقاومة إلى درجة الجنون أو الموت، كما قال مفتون ليلى: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. والهوى عباد الله كما قال بعض السلف كمين لا يؤمن. وقال الإمام الشعبي رحمه الله تعالى: سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه، وخطره يكمن في أن مطلقه يؤدي إلى اللذة الحاضرة دون فكر في العاقبة، ويحث على نيل الشهوات عاجلا وآجلا وإن كانت سببا في أعظم الآلام عاجلا أو آجلا. فصاحب الهوى كما قال العلماء كالطفل الصغير الذي يأخذه هواه من حيث لا يدري، وربما أداه إلى التلف لضعف ناهي العقل والدين والمروءة عنده. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله، هذا الذي رزقه الله سبحانه وتعالى عقل أمة، كان يقول رحمه الله: لو أعلم أن الماء البارد يسلم مروءتي أي ينقصها لتركته أو لما شربته، عليه رحمة الله. إن الله تبارك وتعالى عباد الله جعل متبع الهوى من أخص الناس منزلة عند الله تعالى، لأنه بفعله هذا يترك شرع الله عز وجل، ويحتكم إلى عقله الناقص، وإلى عاطفته الميالة إلى الشهوات وإلى الشبهات، فلا يهتدي إلى الحق. ولهذا الله سبحانه وتعالى قسم خلقه إلى قسمين اثنين: أتباع الوحي وأتباع الهوى. ولهذا خاطب نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم مما يزيد الأمر خطورة أن الله تبارك وتعالى لم يتساهل مع نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ضد أتباع الهوى، بل وجه له خطابا فصلا منذرا بوعيد ومخبرا بوعد، فقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا والله ولي المتقين. ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبر أن كل من اتبع هواه وأعرض عن شرع الله الحكيم فإن الله تبارك وتعالى يطبع على قلوبه، يطبع على قلبه. فمتبع الهوى يطبع على قلبه، ويجعله الله تبارك وتعالى في عمن عن ملاحظة الحق وإن كان نصب عينيه. ولذلك قال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، أي بسبب اتباعهم لأهوائهم طبع الله تعالى على قلوبهم، فلا يرون الحق وإن كانوا يرونه أو يقولون به. ولهذا عاب الله تعالى على كفار قريش أنهم كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم يرون صورته ويسمعون كلامه، لكنهم لم يهتدوا إلى الحق الذي جاء به. ولهذا قال الله تعالى فيهم: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. والله تبارك وتعالى عباد الله جعل متبع الهوى بمنزلة عابد الوثن، جعله بمنزلة عابد الوثن. فالهوى صنم، ولكل عبد منا صنم في قلبه بحسب هواه. وإنما بعث الله تعالى رسله وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام لكسر الأصنام وعبادة الله عز وجل وحده. وليس مراد الله كسر الأصنام المجسدة وترك الأصنام التي في القلوب، وإنما المراد كسرها أولا من القلب. تأملوا واقرأوا قوله تعالى في قول إبراهيم الخليل عليه السلام لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ فانظروا رحمكم الله كيف سول لهم الهوى وصف أو تشبيه الحق باللعب. لو كان يؤوبون ويرجعون إلى الوحي. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى عباد الله لا عجب في أنه أخبر عباده بأن العباد قد يصل بهم الضلال إلى أن يتخذوا أهواءهم معبودات من دون الله عز وجل. ولذلك قال في كتابه الكريم خاطبا نبيه صلوات الله وسلامه عليه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وقال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده قال عليه الصلاة والسلام: ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم من هوى متبع. وعليه عباد الله فإن هلاك الأمم وذهاب ريحهم وزوال ملكهم راجع إلى بطر الحبل الذي يربطهم بالسماء وانحرافهم عن منهج الحق الذي أمروا باتباعه. ولذلك لم يخف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من شيء خوفه عليه الصلاة والسلام من اتباعها للأهواء وإقصائها لدور العلماء في توجيهها وترشيدها ودلها على طريق الحق. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في جامع الترمذي بسند حسن عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إني أخاف على أمتي من ثلاث، إني أخاف على أمتي من ثلاث: من زلة عالم، ومن هوى المتبع، ومن حكم جائر، ومن حكم جائر. وقال الإمام الشافعي رحمه الله كما في شرح السنة للإمام البغوي مبينا خطر الأهواء على الأمة قال: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه من هذه الأهواء، خير له من أن يلقاه بهذه الأهواء. وقد صدق رحمه الله تعالى، قد صدق رحمه الله تعالى. فإن الذنوب والمعاصي والبدع والضلالات بمختلف أنواعها لا يتوصل إليها إلا بركوب قطار الهوى الموصل إلى جميع الشرور وأنواع الفساد. ورحم الله من قال: إن كنت تبغي الرشاد محضا في أمر دنياك والمعادي فخالف النفس في هواها إن الهوى جامع الفساد. عباد الله إن الله تعالى جعل الهوى مضادا لما أنزله على رسوله، وجعل اتباعه مقابلا لمتابعة رسله، فكونوا عباد الله على حذر. فقد قال الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم داود عليه السلام: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذا خطاب وجهه الله عز وجل إلى نبي مرسل وهو في إقامة شرع الله عز وجل من خير القائمين، ومع ذلك حذره الله سبحانه وتعالى من أن يمين عن الحق باتباع الهوى. ثم ذكر الله عز وجل في نفس الآية مآل الضالين عن سبيله ومصيرهم، فقال إن الذين يضلون عن سبيله، إن الذين يضلون عن سبيل، إن الذين يضلون. ثم قال سبحانه وتعالى بعد، قال يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ومما ينذر بأمر وخيم عباد الله أن الله تبارك وتعالى شبه أهل الأهواء بأخص الحيوانات صورة ومعنى، شبههم تارة بالكلب حيث قال سبحانه وتعالى ولكنه أخلد إلى الأرض فمثل واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تضربه يلهث، وشبههم بالحمر تارة أخرى فقال تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وقلب صورهم إلى صور القردة والخنازير تارة أخرى. ولهذا فإن متبع الهوى عباد الله ليس أهلا لأن يطاع ولا أن يكون إماما ولا متبوعا ولو أظهر ما أظهر من المواقف، لأن الله تبارك وتعالى عزله عن طاعته، عزله عن الإمامة ونهى عن طاعته. أما عزله عن الإمامة فقد قال الله عز وجل مخاطبا خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، أي لا ينال عهد بالإمامة ظالمة، وكل من اتبع هواه فهو ظالم. ألم تقرأوا قوله سبحانه وتعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. أما النهي عن طاعته فلأن الله تبارك وتعالى قال مخاطبا نبيه الكريم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا. والمقصود عباد الله أن الهوى ما خالط شيئا إلا أفسده، فهو مفسد لكل الأحوال. إذا وقع في العلم أخرج صاحبه إلى البدعة والضلالة وجعله من جملة أهل الأهواء، وإن وقع في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة، وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم وصده عن الحق، وإن وقع في القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة الجور، وإن وقع في الولاية والعدل أخرج صاحبه إلى خيانة الله وخيانة المسلمين حين يولي بهواه ويعتد بهواه، وما وقع في العبادة إلا أخرجها عن أن تكون عبادة شرعية. والحاصل أنه ما خالط شيئا إلا أفسده وأبطله، فتعوذوا عباد الله من هذا الشر ومن هذا البلاء الخطير، واعتصموا بحبل الله جميعا، فإن الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المحفوظة من كل زيغ وتبديل. ثبتنا الله وإياكم بالحق وعلى الحق، وهداني وإياكم إلى صراطه المستقيم، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الذي حملني للحديث بهذا الموضوع هو ما لوحظ في الآونة الأخيرة من تزايد نشاط طائفة الروافض المعروفين بالشيعة للدعوة إلى باطلهم في كل بلاد العالم، بما فيه هذا البلد العزيز الحبيب فالهوى بشتى صوره ومختلف أضراره وشروره الشيعة هم مصدره، وهم أتباعه وأبناؤه ودعاته، فلقد صار لهذه الفرقة الضالة المارقة عن دين الإسلام كما قال علماؤنا صار لهم نشاطات واسعة في ميدان الدعوة إلى باطلهم المعروف من شرك في العقيدة وطعن في القرآن وسب للصحابة وغلو في الأئمة المعصومين كما يزعمون، وتجمعات في البيوتات وإقامات للاحتفالات بمناسبتهم الخاصة. وكثير من المسلمين للأسف الشديد في غفلة عن مكرهم وكيدهم وعن خطرهم، والمتفطنون منهم متساهلون في التصدي لهم ومحاربتهم. فالواجب علينا جميعا إذن عباد الله أن ندعو إلى استنفار الأمة وإلى القيام بالجهاد المتمثل في جهاد الكلمة بالبيان والحجة بكشف عوارهم ونسف أصولهم الزائغة وعقائدهم الزائفة، لأن من المخططات المكشوفة التي لم تعد خافية على أحد أن من استراتيجية الغرب الكافر ودولة اليهود وخيارهم المفضل أن ينتشر التشيع في بلدان العالم الإسلامي، أن ينتشر التشيع في بلدان العالم الإسلامي، والنتيجة معروفة، لأن الشيعة هم أفضل حليف وأمثل نصير لمواجهة العدو المشترك وهم أهل السنة، وما أحداث سوريا الأخيرة إلا دليل على ذلك. وإلا عباد الله أين شجاعة ذلك الذي كان يظهر حربه على اليهود ويزعم أنه رفع الغبن عن المسلمين؟ لما لم يتفوه اليوم بكلمة وهو يرى آلاف الضحايا من المسلمين يسقطون يوما بعد يوم؟ أيها المسلمون، إن خطر هذه الفرقة الضالة لهو أعظم من خطر كل فرقة أي كانت، وإن كان اسم أهل الأهواء يجمعهم، إلا أن هذا الشر الذي تحمله هذه الطائفة وتدين به وتدعو إليه أعظم وأكبر من أن يحاط بتعريف أو أن يذكر بوصف. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي تكلم عنهم بكلام في ذلك الوقت، من تأمله وجد أن ما نطق به في ذلك الوقت هو عين ما هو عالق الآن بهم وعاملون به. كان يقول إن الجهمية والروافض شر من الخوارج، وإن كان الخوارج يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الكفر، ولكن هؤلاء إنما يعينون الكفار لقتال المسلمين. ولهذا قال رحمه الله فيهم كلمة عظيمة لو كتبت بماء العينين لكان قليلا، قال الرافضة أمة مخذولة، ليس لهم عقل صريح ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة. وقال في موضع آخر عليه رحمة الله قال ليس لهم عقل صريح ولا نقل صحيح ولا يقيمون حقا ولا يهدمون باطنا، لا بحجة وبيان ولا بيد وشنان، رحمه الله تعالى. وقد قال أيضا أبو عبد الله بن محمد القحطاني الأندلسي المالكي في نونيته المشهورة لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وشيعة الشيطان، إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق وجاني، مدحوا النبي وخونوا صحبه ورموهم بالظلم والعدوان، حبوا قرابته وسبوا صحبه جدلان عند الله منتقضان، فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان، في آيتان سلكتان شريعة أحمد بأبي وأمي، ذلك الفئتان فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان. فكونوا عباد الله، فكونوا عباد الله من حذر من هذا التشويش الذي صار الآن يهدد شبابنا وأسرنا وينتهك حرمات بيوتنا عن طريق الفضائيات والشبكات العنكبوتية والاتصالات الفردية والإغراء بالمال والزواج، فهذا سلاحهم الذي يستعملونه. ولقد سمعنا في بلدنا، ولقد سمعنا في بلدنا في غير ما موضع، بل وحتى في العاصمة، أن أناسا بل هناك أسرا وعائلات تقيم مثل هذه الأمور في أماكن خاصة بها، تدعو الشباب وتجلب الشباب إلى هذا الدين المنحرف عن منهج السلف الصالح. ولقد ساءني لما علمت أن عائلة برمتها لما توفيت أمهم لم يأتوا بها إلى مسجد من المساجد حتى يصلوا عليها، أقاموا ما أقاموا في دارهم ثم أخذوها إلى المقبرة ودفنوها بمقتضى ما يعرفون من دينهم المنحرف. إن هذا الذي ندعو إليه عباد الله ونحذر منه ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، وأن نتجند له جميعا بتنبيه الناس وتحذيرهم بطبع الكتب والرسائل وبالتحذير من الإصغاء والاستماع إلى مثل هذه القنوات الفضائية التي تنشر مثل هذا الشر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت أهل الإسلام على دينهم الصحيح، وأن يقينا وأن يبعد عنا شر أهل الأهواء من الروافض وغيرهم، كما نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من هذه الأهواء وأن يهدينا سواء الصراط، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.